بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 23 في بر الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في بر الوالدين. وبر الوالدين حق عظيم وواجب جسيم، بل إن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في آية كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وحق الوالدين برا بهما وإحسانا إليهما وتلطفا معهما ورفقا بهما وإكراما لهما يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها، لأن الوالدين أحق الناس بحسن المعاملة وطيب الأدب وكريم الخلق. ولذا فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتابه المفرد الذي أفرده ببيان آداب الشريعة وأخلاقها العظيمة، صدره بأبواب عديدة في بر الوالدين. وفي هذا تنبيه منه رحمه الله إلى أن بر الوالدين يأتي في مقدمة الآداب وفي صدارتها، وأن الوالدين أحق الناس بحسن المعاملة وكريم الأدب. وكأنه رحمه الله يقول: يا من تقرأ آداب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الكريمة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان، لأنهما أحق الناس بحسن الصحبة وأولى الناس بالتعامل الكريم والأدب الفاضل. والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بالخلق، لكن الوالدان أحق وأولى بكل خلق كريم وأدب فاضل. وفي هذه الترجمة أورد المصنف بعض الأحاديث الواردة في بر الوالدين والحث على القيام بحقهما. والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا، لكن المصنف انتقى منها بعض الأحاديث تنبيها بها على ما سواها من الأحاديث الواردة في هذا الباب، حثا على رعاية حق الوالدين والقيام بالإحسان إليهما كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح عن محمد بن سابق. هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن مسعود فيه بيان عظم شأن بر الوالدين وأنه من أفضل الأعمال وأجلها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في بيان فضله وعظيم مكانته عقب الصلاة المكتوبة محافظة عليها وأداء لها في وقتها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود أي العمل أفضل، وفي بعض روايات الحديث أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وهذا في حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها، وكذلك حرصهم على معرفة ما تنال به محبة الله وأي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله نابع من شدة رغبة الصحابة في الخير وحرصهم على معرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله سبحانه. وقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ويدل هذا الحديث على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية وليست على رتبة واحدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان ذو شعب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، والشعب الأعلى أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى، وكلها حبيبة إلى الله. وفي هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله بين الصلاة التي حق الله على عباده وبر الوالدين الذي هو أعظم حقوق العباد، نظير ما تقدم من الآيات التي قرن الله سبحانه وتعالى فيها حق الوالدين بحقه. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه إلى اشتراط رضاهما وإذنهما في الجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فحق الوالدين حق عظيم وبرهما أمر متأكد. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق، وأن يحسن إليهما بالمعاملة وبالقول باستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق. ورضا الوالدين من رضا الرب، وسخط الوالدين من سخط الرب سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا الحديث نظير الذي قبله، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله سبحانه وتعالى وحق الوالدين، وأن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله سبحانه وتعالى في سخط الوالدين، بمعنى أن من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله سبحانه وتعالى. وعليه فالوالد يطلب رضاه

ثم في الآيتين تنبيه مهم يعين على تحقيق البر، ألا وهو تذكر الجميل السابق والمعروف المتواصل الذي كان من الوالدين ومن الوالدة على الوجه الأخص، فتذكر ذلك يعين على البر، والغفلة عن ذلك وإهماله يفضي إلى العقوق. فتذكر هذه المصاعب والشدائد التي حصلت الأم واستحضارها يعين المرء على تحقيق برها، بينما إذا غفل المرء عن هذه المعاني وانشغل عنها ضعف فيه جانب البر وقرب من العقوق شيئا فشيئا. ولذا يوجد في الناس من قد يحسن مع رفقائه وزملائه وأقرانه ومن يتعامل معهم فيخاطبهم بالأدب والتلطف، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته مع أنها هي الأحق. بل يوجد من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والأدب الفاضل. الحاصل أن هذا الحديث فيه التأكيد العظيم على بر الوالدين والإحسان إليهما، وأنهما الأحق بحسن المعاملة وكريم الأدب وجميل الخلق وطيبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو دعه. قال المصنف: وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء فذكره. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو دعه. وفي بعض الروايات: فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقوله الوالد أوسط أبواب الجنة أي خير أبوابها وأعلاها، والمعنى المراد بالحديث أن من أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى الوصول إلى درجاتها العالية طاعة الوالد ومراعاته حقه والقيام بذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه جل في علاه. فإن الله عز وجل أمر بحق الوالدين وأكد على ذلك في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، وجاءت في ذلك الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفوز بالجنة والنجاة من النار من عظيم أسبابه وموجباته طاعة الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والقيام بحقهما والإحسان إليهما وخفض الجناح لهما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه عز وجل. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.